ولهذا دخل أحد المعتزلة على أبي إسحاق على أبي إسحاق الإسرائيلي، وكان جالسا عند الصاحب بن عباد، والصاحب بن عباد معتزلي أيضا. دخل الرجل المعتزلي، لما دخل جلس قال: سبحان من تنزه عن الفحشة. كلام طيب. سبحان من تنزه عن الفحشاء. فعرف الإسرائيلي أبو إسحاق رحمه الله ما أراد، إنه أراد مذهب المعتزلة الذين يقولون إن الله ما له دخل في أفعال العبد. فقال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، صح؟ من فحشاء وغير فحشاء، ولا لا؟ فقال له المعتزلي: أيريد ربنا أن يعصى؟ أيريد ربنا أن يعصى؟ وش الجواب؟ إيه هو أجاب، لكن الإنسان إذا سمع أول السؤال يقول يعني إيه ما يمكن الله يريد أن يعصى، لكن بالإرادة الكونية يريد. أين؟ فقال له أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ وش الجواب؟ لا، ما يمكن يعصى قهرا، لا يعصى إلا بإرادته، لكن الإرادة إيش؟ الكونية. فقال له: أرأيت إن قضى علي بالردع بعد وإن منع الهدى وقضى علي بالردع أحسن إلي أم أسى؟ فقال له: إن منعك ما هو لك فقد أسى، وإن منعك ما هو فضله ففضل الله يؤتيه من يشاء. فألجم الرجل وعجز أن يتكلم. إذن فالشيء كله بإرادة الله عز وجل، لكن المراد قد يكون محبوبا لله وقد يكون مكروها لله. نعم.